أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نبدأ إن شاء الله تعالى في رحلتنا هذه، ونحن نطوف بين مشاهد يوم القيامة، وقد رسى بنا الحال إلى القبر. وما أدراكم ما شأن القبور؟ إن فتنة القبر فتنة شديدة، ويكفي في تقدمة هذا الأمر كلام لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وهو يتكلم عن عذاب القبر ويقول: وقل من ينجو منه إلا من رحم الله. ويكفي أن تعلموا هول المطلع وشدته. ففي الحديث أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، فهو شديد شنيع. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الشيخ الألباني. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، كما تدارسنا ذلك في حديث البراء بن عازب. أما العبد الكافر والفاجر فيقول: رب لا تقم الساعة. ماتت امرأة كانت تقم المسجد، أي تقوم برعاية المسجد، وكانت تنظف المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدها الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها ماتت من الليل ودفنوها وكرهوا إيقاظه، فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، أي بدعائي لهم. والحديث في الصحيحين. فالقبر مظلم، والقبر له ضمة، لو نجا أحد منها لنجا سعد بن معاذ، فعندما يوضع الميت في القبر يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا أو طالحا. وقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ، وهو الذي تحرك لموته العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة. ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. هذا الحديث سنده صحيح على شرط مسلم، كما قال الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح، وفي مسند الإمام أحمد، وصححه الألباني. عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها. ففي معجم الطبراني عن أبي أيوب الأمصاري بإسناد صحيح وهو في معجمه الأوسط كذلك وفي الكامل ابن عدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فالقبر مظلم، وللقبر ضمة، والقبر فتنة. فإذا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة، ففي سنن الترمذي وفي جامع الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر، وقال حسن غريب وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن الميت إذا قبر أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. وجاء في حديث البراء أن الميت يدخل عليه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عالهم، إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر أو المنافق، وفي رواية: وأما الكافر والمنافق، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال: لا دريت ولا تليت. والحديث متفق عليه. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة ستفتن في قبورها، فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ أي هل علمت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود، ليس هذا لأمة النبي محمد. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وإذا ما كان القبر هكذا فتنة، وإذا كان القبر ظلمة، وإذا كان القبر له ضم وله أهوال، فواجب على كل واحد منا أن يعد لذلك العدة. المصنف ذكر هذا الأمر وقال: فتنة القبر، وساق حديث البراء ابن عازب، ثم حديث أنس الذي تلوناه آنفا: العبد إذا وضع في قبره وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم. ثم قال: عذاب القبر نوعان: عذاب دائم لا ينقطع إلى قيام الساعة، وهو عذاب الكفار والمنافقين. قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعذاب له أمد ثم ينقطع، وهو عذاب عصاة الموحدين، فيعذب كل واحد بحسب إجرامه ثم يخفف عنه العذاب، أو ينقطع بسبب رحمة الله أو حصول مكفرات للذنوب من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ونحو ذلك. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وللقبر نعيم، ونعيم القبر للمؤمنين الصادقين. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفصح له في قبره مد بصره. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كما أسلفنا. وينجي المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعذابه أمور كالشهادة في سبيل الله والرباط ومن قتله بطنه ونحو ذلك. نعلق على كلام المصنف من خلال عدة أمور. الأمر الأول هو إثبات عذاب القبر ونعيمه، والرد على شبهات العقلانيين الذين يردون عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ويسردون في ذلك جملة من الشبهات نرد عليها إن شاء الله بعد أن نفصل هذه المسألة العقدية الخطيرة، فنثبت ذلك بالكتاب وبالسنة وبأقوال سلف الأمة وأئمتهم، ثم بعد ذلك نبين وجه الشبهة عند أولئك الرويبضة الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه ويخوضون فيما ليس لهم به علم. نبدأ بالإثبات. فالأدلة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة تبلغ حد التواتر. الأدلة ابتداء في القرآن. أولا ورد في سورة الأنعام قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه الآية 93 من سورة الأنعام. قال الإمام ابن القيم: هذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، أي عندما انتقلوا إلى البرزخ. ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون. فبعد أن ذكر الله عز وجل أن الملائكة تبسط أيديها وهذا لتنتزع الروح من الجسد، ثم يكون التوبيخ ويكون بدء التعذيب، اليوم تجزون عذاب الهون، من خلال إنذارهم بما سوف يلقونه. إذن هذا دليل على وجود العذاب في البرزخ. وفي سورة غافر الآية 45 و46 قال الله جل وعلا: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر سبحانه وتعالى لونين من العذاب: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعد ذلك يوم تقوم الساعة يلقون أشد العذاب، فذكر عذاب الدارين في البرزخ ثم في النار. والدليل الثالث الآية 45 من سورة الطور قال الله جل وعلا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وهذا يحتمل أن يراد به تعذيبهم بالقتل وغيره في الدنيا يصعقون، أو أنه يراد به عذابهم في البرزة، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا. وقد يقال وهو الأظهر أن من مات منهم عذب في البرزخ ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل، فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وبعذابهم في البرزخ. فهذا أيضا يدل على ثبوت عذاب البرزخ. والدليل الرابع من سورة إبراهيم الآية 27، قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحديث في الصحيحين والسنن عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ: نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال ابن عباس: المخاطبة في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وفي الآخرة مثل ذلك. الدليل الخامس من القرآن الكريم الآية 100 من سورة المؤمنون، قوله تبارك وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة، وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة. وسمي عذاب القبر ونعيمه لأنه إما روضة وإما حفرة. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. أما الأدلة من السنة المطهرة على عذاب القبر فهي أيضا كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت أمنا عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. والدليل الثاني من أدلة السنة ما تقدم من حديث عروة بن الزبير في قصة اليهودية، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ الدليل الثالث روى البخاري عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شيئا ما فأخبر أن اليهود تعذب في قبورها. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وسوف نتحدث عن هذا الحديث في كلامنا عن أسباب عذاب القبر وكيفية النجاة منه، لكن المعرض الآن معرض إثبات أن في القبر عذاب ونعيم. فسقنا إلى الآن أربع أدلة من السنة. والدليل الخامس في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، يعني اضطربت هذه البغلة فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف هذه الأقبر؟ يعني لما مرت الدابة على هذه القبور صنعت ذلك، اضطربت اضطرابا شديدا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب هذه القبور فقال: رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذا الحديث دليل على أن أصوات المعذبين في القبر لا تسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدفنوا، يعني لولا أنكم لن تصنعوا ذلك شفقة بالموتى فلا تدفنوهم لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. قال الإمام القرطبي معلقا على هذا الحديث وإنما حادت به البغلة لما سمعت من صوت المعذبين وإنما لم يسمعه من يعقل من الجن والإنس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فكتمه الله عز وجل عنا حتى نتدافن بحكمته الإلهية ولطائفه الربانية لغلبة الخوف عند سماعه، فلا نقدر على القرب من القبر للدفن. أو يهلك الحي عند سماعه، إذ كيف يطيق الواحد منا أن يسمع مثل صعقة الرعد أو الزلازل الهائلة، إنها إذا كانت في الدنيا ضج الناس فكيف بما هو فوقها؟ وأين صعقة الرعد من صيحة الذي تضربه الملائكة بمطارق الحديد التي يسمعها كل من يليه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. ومن الأدلة، وهذا هو الدليل السادس، ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته واستتر بظل شجرة قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحصرته فاندلق لي، فأتيت الشجرة فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته. فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذلك، لماذا صنعنا هذا؟ قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. وقلنا هذا الحديث عند الإمام مسلم ووجه الدلالة منه ظاهر. وفي البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، إلى آخر هذا الحديث. وفيه الدلالة أيضا على أن في القبر نعيم وفي القبر عذاب وفي القبر فتنة، فتنة سؤال الملكين. ومن الأدلة أيضا وهو الدليل الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيذ بالله من عذاب القبر. أخرج البخاري عن ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. وكان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب ما يتعوذ من الجبن. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد كان يستعيذ بالله من أربع، وكان يقول: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجال مضروبة، يعني لا تدعين بطول الأعمار ونحو ذلك، فهذه الآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حلي أو يؤخر شيئا عن حلي. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وعن أمنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ومن يريد أن يراجع هذه الأدلة باستفاضة فليراجع كتاب إثبات عذاب القبر للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، إثبات عذاب القبر للإمام البيهقي، فقد أورد هذه الأدلة. ونأتي بعد هذا بالأدلة من أقوال سلف الأمة في إثبات عذاب القبر وما كانوا يخافونه من هول المطلع. قال ابن عباس: دخلت على عمر رضي الله عنه حين طعن فقلت: أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قذله الناس وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك اثنان، وقتلت شهيدا. فقال: أعد علي. فأعدت عليه فقال: والله الذي لا إله غيره، لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء من ذهب وفضة لافتديت به من هول المطلع، لافتديت به من هول أول منازل الآخرة، هول القبور. وعن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وعن ابن مسعود قال: إن أحدكم لا يجلس في قبره إجلاسا فيقال له: ما أنت؟ فإن كان مؤمنا قال: أنا عبد الله حيا وميتا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيفسح له في قبره ما شاء الله، فيرى مكانه من الجنة، وينزل عليه كسوة يلبسها من الجنة. أما الكافر فيقال له: ما أنت؟ فيقول: لا أدري. انظروا، هكذا شأن الذين لا يعرفون الإيمان، هم أهل الغفلة، هم أهل الشك والريبة، هم أهل الشتات والفرقة، هكذا يعيشون في الدنيا العبثية. وأنت أيها المؤمن حذاري أن تكون عبثية لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، حتى تتفتت أضلاعه، سلم يا رب سلم. ويرسل عليه حيات من جوانب قبره ينهشن ويأكلن، فإذا جزع فصاح قمع بمقمع من نار من حديد، تسلط عليه هذه الحيات فتأكله وتنهش منه، ثم بعد ذلك يضرب بمرزبة بمقامع من حديد من نار. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. وعن أبي موسى الأشعري قال: أعمقوا لي قبري تخرج نفس المؤمن وهي أطيب ريحا من المسك، فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها، فتتلقاهم الملائكة دون السماء فيقولون: من هذا معكم؟ فيقولون: فلان، ويذكرونه بأحسن عمله، فيقولون: حياكم الله وحيا من معكم. فتفتح له أبواب السماء فيشرق وجهه، قال: فيأتي الرب تبارك وتعالى ووجهه برهان مثل الشمس. قال: وأما الآخر فتخرج نفسه وهي أنتن من الجيفة، فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها، فتلقاهم ملائكة دون السماء فيقولون: من هذا معكم؟ فيقولون: فلان، ويذكرونه بأسوأ عمله: فلان الزاني، فلان اللص، فلان المرابي، فلان الخبيث، فلان الملعون، فلان سيء الخلق، فلان وفلان وفلان. فيقولون: ردوه ردوه. فما ظلمه الله شيئا. فقرأ أبو موسى: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وعن عمير بن سلمة قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وهو مريض، فقال: يا أبا الدرداء، إنك قد أصبحت على جناحي فراق الدنيا، فمرني بأمر ينفعني الله به. كأنه طلب منه النصيحة. فقال: إنك بين أمة معافاة، فأقم الصلاة وأد الزكاة إن كان لك، وصم رمضان، واجتنب الفواحش، ثم أبشر. فأعاد الرجل على أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: اجلس ثم اعقل ما أقول لك. أين أنت من يوم ليس لك من الأرض إلا عرض ذراعين في طول أربعة أذرع، متر في مترين؟ أقبل بك أهلك الذين كانوا لا يحبون فراقك، وجلساؤك وإخوانك، فأتقنوا عليك البنيان، ثم أكثروا عليك التراب، ثم تركوك، ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان، أسماؤهما منكر ونكير، فأجلساك، ثم سألاك: ما أنت؟ أم على ماذا كنت؟ أم ماذا تقول في هذا الرجل؟ فإن قلت: والله ما أدري، سمعت الناس قالوا قولا، فقلت قول الناس، فقد والله ردي وهوي. فإن قلت: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه كتابه فآمنت به وبما جاء معه، فقد والله نجوت وهديت، ولن تستطيع ذلك إلا بتثبيت من الله تعالى مع ما ترى من الشدة والتخويف. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا وإياكم، وأن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. اللهم أكرم نزولنا، اللهم وسع مدخلنا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. وعن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: إن الكافر يسلط عليه في قبره شجاع أقرع، فيأكل لحمه من رأسه إلى رجله، ثم يكسى اللحم فيأكل من رجله إلى رأسه، يعني يأكله تارة من فوق إلى أسفل، وتارة من أسفل إلى أعلى، فيأكل لحمه من رأسه، ثم بعد يأكل من رجله إلى رأسه. وعن أم خارجة مولاة أسماء بنت أبي بكر أنها حضرت امرأة تموت، فجعلت تقول لها: إنك تسألين عن ربك وعن النبي، فجعلت تثبتها وتلقنها. وقال ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة يسلمون عليه ويبشرونه بالجنة، فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس، فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله، ويقال له من رسولك؟ فيقول محمد، فيقال له ما شهادتك؟ فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فيوسع له قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل الملائكة فيبسط أيديهم، قال والبسط الضرب، أي يضربون وجوههم ويضربون أدبارهم عند الموت. فإذا دخل قبره أقعد، فقيل له من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئا، وأنساه الله ذكر ذلك، فلا يقول حتى رب الشمس ولا رب القمر ولا رب كذا ولا رب كذا، لا يهتدي لشيء ولا يقول شيء. وإذا قيل له من رسولك الذي بعث إليك؟ لم يهتدي له ولم يرجع إليهم شيئا، يقول الله كذلك يضل الله الظالمين. قال عطاء والحسن البصري في قول الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، قال ضعف الممات هو عذاب القبر، ضعف الممات هو عذاب القبر. وقال قتادة عذاب القبر ثلاثة لثلاث، ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. وقلنا سنذكر هذا تفصيلا في المحاضرة القادمة إن شاء الله في أسباب عذاب القبر وكيفية النجاة. وعن عبد الله بن الشقير قال بينما رجل يسير في أرض إذ انتهى إلى قبر فسمع صاحبه يقول آه آه، فقام على قبره قال افتضحك عملك وافتضحت. وهذا الأثر لا ينبغي في مثله أن نقول بمثل ذلك، وإنما سقت هذا لأنكم ستجدونه في الكتب التي تتكلم عن إثبات عذاب القبر ونحو ذلك، فهذا مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافن، لأن هذا الرجل كيف سمع بعذاب القبر؟ لا يعلم مثل ذلك إلا أن يكون قد رأى شيئا في منام أو نحو من هذا، أو خيل له شيء من هذا القبيل، وإلا فلا تسمع أصوات المعذبين في قبورهم. أما أقوال علماء السنة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، فقد قال المروزي قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وقال حنبل قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير وأن العبد يسأل في قبره. قال الإمام الطحاوي في مختصره الشهير في العقيدة قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وقال الإمام القرطبي في التذكرة الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجب، والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه، يبقى عاقل وفاهم وداري ويستشعر، ويقع هذا العذاب أو هذا النعيم عليه بدنا وروحا كما سنثبت ذلك. إذن يكون عاقلا لما يسأل عنه وما يجيب به، ويفهم ما أتاه من ربه وما أعد له في قبره من كرامة أو هوان، بهذا نطقت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة، ولم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام غير ما ذكرنا، وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جر. إذا أثبتنا من الكتاب ومن السنة وأقوال سلف الأمة وأقوال علماء أهل السنة أن في القبر عذابا ونعيما، نأتي على شبهات العقلانيين المنكرين لعذاب القبر. بعضهم يقول شرح الصدر بنفي عذاب القبر، ونعوذ بالله من هذا الخذلان، فيقول نحن ندفن الرجل بجوار الآخر ولا نرى أو نسمع عما تتحدثون عنه، أين الروضة من رياض الجنة وأين الحفرة من حفن النار؟ وهذا بلا شك يبين كلامه عن جهل مطبق. وصدق الله عز وجل إذ قال وما قدر الله حق قدره، قال الإمام ابن القيم. وكيف يستنكر هذا عن الله تبارك وتعالى؟ كيف يستنكر من يعرف الله تعالى ويقر بقدرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم، لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها، فأين نرى الملائكة وأين الشياطين وأين وأين من الأمور، بل أين الكهرباء؟ يا من تدعي أنه لا بد من أن ترى أو تسمع الشيء، إن أمورا تخفى عليك أنت تؤمن بوجودها، وكذا الإيمان بالغيب. ولذلك صدر الله تبارك وتعالى كتابه بصفة المتقين، فجعل في أول أوصافهم أنهم الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب يقتضي أمورا، أن نسلم للنص الشرعي الذي يخبرنا عن الغيب، أما أن نحكم بعقولنا في الغيبيات فهذا هو الخطل بعين، فكيف يتدخل العقل في شيء ليس من مدركاته أصلا؟ فلذلك هذا إذا أردنا جداله جدالا علميا ينبغي ابتداء أن نثبت له، إذا كان مثبت لوجود الله قد يكون ملحدا، فنثبت له وجود الله عز وجل، ثم نثبت له، وهذا يسير في الإثبات، فالأدلة على وجود الله عز وجل لا تحتاج إلى تفصيلات، البعرة تدل على البعير والقطة تدل على المسير، أفلا سماوات وأرض وجبال لا يدلن على العليم الخبير، لا تدل هذه المخلوقات على وجود العليم الخبير، المهم إثبات وجود الله عز وجل. ثم بعد ذلك العقل يقتضي أن يكون ثمة اتصال ما بين الرب تبارك وتعالى وبين العبد، فكيف ذلك؟ فلا بد من وجود واسطة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، ولا بد من وجود قانون، هذا القانون يتحاكم الناس إليه من قبل الله تبارك وتعالى، وهنا نثبت وجود الرسول، ونثبت بعد ذلك وجود القرآن. فإذا ما أثبتنا ذلك جاء بعد ذلك الإثبات من قبل القرآن على ذلك، فإذا كان القرآن يخبرنا بوجود ذلك فسمعنا وأطعنا، هذه هي الطريقة السليمة في جدال أمثال هؤلاء، لأن الكلام في الغيبيات ينبغي أن يقوم ابتداء على إثبات هذه الأمور الثلاث، إثبات وجود الله عز وجل، إثبات وجود الرسل، إثبات وجود الكتب، ثم بعد ذلك يتم التحاكم إلى الكتاب الذي أنزل من قبل الله معرفا لنا هذه الأمور. إذن الرد على أمثال هؤلاء أن يقال لهم أنكم تتكلمون في الغيب وأنتم لا تدركون ذلك، فأمسكوا ألسنتكم وكفوا عنا شطحات عقولكم، لأن عالم الغيب يختلف تماما عن عالم الشهادة، ويكفي في إثبات ذلك مسألة الزمن، إننا نتباهى بنظرية النسبية لأينشتاين التي قامت على هذه الفكرة، فكرة السرعة وفكرة الزمن، فما بالنا إذا كان هذا كله في نطاق عالم الشهادة؟ أما عالم الغيب فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إذن مسألة الزمن وحدها تكفي لبيان أن هذا العالم له قوانين تختلف تماما عن قوانيننا. إذن هذه الغيبيات نحن لا نرى مثل ذلك، نعم لأنه فوق مدركاتنا، لكن نثبته كما أثبته النص الشرعي من كتاب أو سنة بعد أن سلمنا بلزوم وجود الكتاب والسنة بالأدلة العقلية، وهكذا العقل يدل على النقل، ثم بعد ذلك يكون الحكم للنقل لا للعقل. إذن هؤلاء الذين يشككون في أمثال ذلك ما عرفوا الله ولا عرفوا قدرة الله تبارك وتعالى، فقدرة الرب أوسع وأعجب من كل شيء، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا من كلامهم. أيضا هؤلاء يأتون بشبهة أخرى، وعادة يقولها المثقفون أو من نسميهم بالنخبة، هؤلاء الذين هم في الحقيقة الرويبضة الذين ينطقون في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العام. فتراهم ينكرون ما تعارف عليه أهل الإيمان، فمرة ينكرون الشفاعة الثابتة بأحاديث متواترة، وتارة تراهم ينكرون حجة السنة، وتارة يقولون نأخذ بكتاب الله أما السنة فمدارها على أخبار الآحاد ولا سبيل للظن في مسائل الاعتقاد. وقد فصلت في قواعد المنهج، في سلسلة قواعد المنهج، هذه المسألة، مسألة الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة، وراجعوا رسالة العلامة الشيخ الألباني بهذا العنوان، الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. وإذا تنزلت مع أصحاب هذه الشبهة أن عذاب القبر ثابت بأحاديث الآحاد وأنه غير متواتر، إذا ما تنزلت معهم فقلت لهم فماذا تقولون في عقيدة الولاء والبراء الثابتة بنص القرآن، وأنتم لا تنكرون نصوص القرآن، وأنتم تقولون بقطعية نصوص القرآن، فماذا تقولون في عقيدة الولاء والبراء؟ تراهم يقلبون الأبصار، فإما يعرضون وإما يؤولون وإما يلوون النص بأهوائهم وإما يعطلون. فوالذي نفسي بيده، ليس الأمر مسألة نظر وتدبر في القرآن والسنة، وإنما هو الهوى. فكيف بربك تفسر أن يظل الواحد من أمثال هؤلاء يعصي الله آناء الليل والنهار؟ ربما تراه لا يصلي، وربما تراه مهبوزا في خلقه وسلوكه. أفما سمعتم عن هذه المرأة التي خرجت تقول للناس إنني أرسلت برسالة إلى الله تبارك وتعالى وقلت له لماذا ظلمتني فأخرجتني أنثى؟ وقالت إنها لا تخاف من عذاب النار ولا تخشاه ولا تعد لذلك عدة ولا تعطي له بالا. هذه وأمثالها الذين ما تربوا في كنف العلماء وعلمهم بالدين ضح، ترى الواحد منهم يأتيك فيضعف أحاديث في البخاري ويؤول لك النص وفق فهمه القاصر، ويضرب بعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه، كل هذه عرض الحائط، وإنما هو هواه، وإنما هو مزاجه وما يبدو له، وهو الأستاذ الدكتور والأستاذة المفكرة وهذه الألقاب. نعوذ بالله من أمثال هؤلاء الرويبض. فيا أخي ويا أخيتي، يا طلبة العلم، عليكم بالعتيق، عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله، بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ودع عنك أيها الطالب للعلم قول هؤلاء، وتصدى لهم وتسلح. ولذا سقت لك كل هذه الأدلة، وكان من المستطاع أن نأتي بدليل أو دليلين، فأنا أعرف أنكم غير مترددين في ذلك، لكن علمناكم هذا اليوم لتذبوا عن الإسلام. فنحن في زمن الفتن، في زمن يحارب فيه ثوابت هذا الدين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون منه صراعا. وقيل لأنس يا أبا حمزة إن قوما يكذبون بعذاب القبر، فقال أنس فلا تجالسوا هؤلاء، لا تجالسوا أولئك. بقي معنا من المسائل العقدية مسألة أن عذاب القبر ونعيمه على النفس والبدن جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الرابع صفحة رقم 282 من مجموع الفتاوى، لما سئل عن هذه المسألة قال الحمد لله رب العالمين، بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدل متصل بها كما أنت الآن تماما، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح المنفردة عن البدن. ثم قال: فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين. والأدلة التي سقناها كلها تصلح للدلالة على هذه المسألة من أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن جميعا. وثمة شبهة ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا وذرى بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح أنه بذلك ينجو. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه الله عز وجل ذلك. قال: فلما حضر قال لبنيه، أي لما حضره الموت قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر، أي لم يدخر عند الله خيرا، وإن يقدم على الله يعذب. قال لهم: أنا ما عملتش خير في حياتي، وبالتالي أنا كده هتعذب عذاب شديد جدا من قبل الله تبارك وتعالى، فانظروا فإذا مت فأحرقوني. وهذا معتقد إلى الآن عند السيخ وغيرهم من أهل الهند، فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها، فأخذ ميثاقهم على ذلك ففعلوا. فقال الله: كن. فإذا رجل قائم ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعل؟ قال: مخافتك أو فرق منك، من شدة خوفي منك، فما تلافاه أن رحمه الله، فرحمه الله لأنه كان يخشى. تذكرنا في هذه المحاضرة شأن إثبات عذاب القبر ونعيمه، والكلام عن هول المطلع، كيف أن في القبر فتنة وفي القبر من الأهوال ما ينبغي أن نعد له العدة. وسوف نتذاكر إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم الكلام عن أسباب نعيم القبر وعذابه، وكيف ينجو الإنسان من عذاب القبر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم، ويفهمنا وإياكم، وينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعتموه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.